معاملتك اللي هي بتنظم حركتك كفرد وحركتك في الاسره، حركه المجتمع، حركه الانسانيه، علاقه الافراد ببعضهم، دي اسمها نظم. لو لم يوجد برضه فكره عن اله، الناس هتقضيها لنفسها ولا لا؟ نظام الحياه، لو لم يوجد فكره عن الاله اتظل الحياه بلا نظم؟ نظام في مجتمعات لازم في نظم توضعها. اذا الفرق بين امر تعبدي، ان الامر التعبدي هو الذي شرعه الحق لتقرب منه وليظل فكرك فيه وبالغ غير منقطع عنه، وهذه الامور هي التي يقال عنها في الفقه الاسلامي انها تعبد. لكن الامور الثانيه اللي بتنظم المصالح اسمها معاملات. المعاملات ده الاصل فيها انها من نشاط الذهن البشري، ومن نشاط الذهن البشري الا ان مهمه الشرع فيها ايه؟ الصالح يبقيه والطالح ينفيه، واللي فيه شبهه شبهه كده يعدله. هذه مهمه الايه؟ تشريع السماء في هذا. ولذلك تجد الاسلام لما جه اقر كثيرا مما كان عليه القاضي في الجاهليه. ليه؟ لانه عمل في ذاته ما دخلوش فساد، وبعد ذلك جاء لاعمال فنهاها، وجي لاعمال فعدلها. الله. لكن المنهج العبادي لا، مش من نشاط البشر. ليس من نشاط البشر ولا عمل لذهن الإنسان فيه، وإنما الحق سبحانه وتعالى هو الذي يقول تقرب إلي بكذا وكذا وكذا وكذا. إذن كما يقول العلماء الأصل فيه الحظر والمنع إلى أن ينزل من الشارع يقول لك اعبدني بكذا. إذن أنا ليش أنني أعبد ربنا بطريقة ما قالش عليه إلا أن أتطوع بأمر موجود مثله. هو فرض علي 5 ما فيش مانع أخليهم 20، فرض علي اطلع 2.5%، اطلع 5 أو 10 او الى قدر فقط الاحسان فيه. فرض علي الحج مره ما فيش مانع حج انا كل سنه ولا كل كم سنه. الله. مثلا فرض علي اصوم شهر يبقى ما فيش مانع اصوم الاثنين والخميس، اصوم الثلاث اشهر، اصوم مثلا كذا. الله. اذا العباده الاصل فيها المنع والحظر، لانها الطريق الذي رسمه الله للتقرب منه. المعاملات الطريق الذي اقره الله لنظام الايه؟ لنظام الحياه. إذن فالأعمال تكون صالحة إما بأن الله هو المشرع لها أو المقرر لها، فمن حيث العبادة هو المشرع لها. ومن حيث الأمور التانية هي نشاطات الذهنية في الحياة، يبقى هو مقرر لها، اللي ثبته نرضاه واللي نفاه ننهي منه، واللي عدله ناخد ذلك الإيه؟ التعديل. ذلك هو منهج الإيه؟ الحياة. ولك بعد ذلك أن تجول بعقلك في الأمور التعاملية اللي هي نشاطات الذهن، تجيب قانون الله في نظام الأسرة، قانون الله في نظام المجتمع، قانون الله مثلا في الحكم، قانون الله مثلا في النظام الاقتصادي، قانون الله في القانون السياسي، وقارنه بأي قانون شئت في الدنيا. أنت حر، ستنتهي بالتكميل إلى أن ذلك أسمى ما يمكن أن يصل إليه البشر. وإحنا نجد أن الظاهرتين الموجودتين في العالم في حرق في لون من حركة الحياة، نجد مثلا زي ما قلنا الشيوعية والرأسمالية. هل الشيوعية ظلت كما قامت ولا ابتدأت تتحلل شوية من مبادئها؟ تحللت من مبادئها. ما فيش ملكية ابتدى يقولوا في ملكية، ما فيش حافظ ابتدى يقولوا في حافظ. إذا تراجعت ولا لا؟ إذا هناك فارق بين شيء نظري وشيء تطبيقي. التطبيق يلوي أصحاب النظريات إلى أنهم يتنازلوا عن بعض نظرياتهم. طب والرأسمالية ظلت كما هي مستبدة ولا ابتدأت برضه تروح ناحية العامل وتديله شوية حقوق وتتنازل عن شوية؟ معنى التنازل من الطرف ده والتنازل من الطرف ده معناها أنها الاثنين عايزين يقربوا من مين؟ متجهين إلى إيه؟ متجهين بطبيعة تطبيق الأشياء إلى ما يلتقي مع النظرية. كل ما يتقدموا شوية إيه؟ يلتقوا مع الفكر الإسلامي. كل قانون في الدنيا لما تيجي تلاقي بينظم مجتمع تلتفت تلاقي تعديل وتعديل، كل خطوه تعديليه فيه معناه انه يقربه. مثلا الغرب اللي كان جايب من ضمن مسالب النظام نظام الاسلام مثلا الطلاق، مش كده؟ ماذا صاروا اليه الان؟ اباحوه غصب عنهم لان ظروف الحياه ارغمتهم على ذلك. تعدد الزوجات دلوقتي بيبحث على انهم يعددوه لانهم شافوا الفساد اللي مترتب على هذا المنع. الله. اذا هات اي قانون من قوانين تنظيم الحياه بالنسبه للفرد وللمجتمع وللاسره والى اخره، فتجد ان اي قانون تقارنه بنظام الاسلام تجد اصلاً نظام الاسلام متميز وسابق ومستوعب. لكن في العبادات